مما يقوينا ويثبتنا، ومما يهون علينا الصعاب والعقبات في الطريق. لا شك ان المرء في طلبه العلم ينصب ويكد ويتعب عليه السلام ورحمه الله. فان استحضار هذه الفوائد وهذه الفضائل في طلب العلم ولطالب العلم تهون عليه نصب الطريق وكد السير. ان الملائكه تضع اجنحتها طالبا، يعني بين طالب العلم والملائكه ولا موده ومحبه وعرفه، لانه يطلب شيئا يحفظ به هذا الدين. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب. ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلبه، الا تصب على عن طلب العلم وعن طريقه وسبيله بسبب عجوف الناس، بسبب عجوف الناس واعراضهم وقله السالكين. فلا تخدع بكثره الهالكين ولا تخبط بقله السالكين. تخدع بكثره الهالكين لا سيما في زمن الفتن، فان عباده في الارض اي في الفتن كهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمسك بغرض العلماء، استمسك بهذا السبيل فانك على سبيل النجاة وعلى الباب خير وسلامة اذا تلقى العلم. يقول انا كنت طلب العلم ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلبه. قال حدثنا عبد الله بن سفيان، قال اخبرنا قاسم بن اصبر، قال اخبرنا بكر بن حماد، قال اخبرنا مسدد، قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدله عن زيد بن حبيش، قال اتيت صفوان بن عسار ذكر مثله بكلام الدين. أمين في الحديث السابق بتمام ونصف. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان البثوي، قال أخبرنا أبو بن سفيان، قال أخبرنا آدم بن أبي إياس، وآدم بن أبي إياس هو العسقلاني، قال أخبرنا أبو جعفر الرازي، قال حدثنا عاصم بن بكرة عن زيد بن عبيس، قال أتيت صفوان بن عسال وصحابي زيد رضي الله عنه المرادي من قبيلة مراد، فلما جاء بك قلت ابتغاء العلم، أي طلب العلم، التماسه، إنما دفعني أن أتفكر في ديني، وأن أنت وأن أنزع عن نفسي ثوبا من ثياب جهل، وألبس ثوبا من ثياب العلم. فلا خير في يوم لم أستفد فيه علما إذا طلعت شمس ذاك اليوم وغربت وأنت لم تلتمس من العبادات والقربات وطلب العلم، فماذا استفدت أنت وقد أضعت هذا اليوم، هذه الثمرة، هذه الفائدة، هذا العمر الذي اعطاك الله سبحانه وتعالى، في اي شيء اضافه؟ في اي شيء افنيته؟ هل افنيته في النوم والمآكل والمشارب والملابس والمناكح؟ ام انك اقتربت الى الله عز وجل؟ ومن عظيم القرب طلب العلم، انفس ما تنفق فيه الاعمار والاوقات طلبك للعلم الشرعي. قال اتيت صفوان بن عسال مرادي فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته ابتغاء العلم وضعت الملائكة أجنحتها غضا لما يصنع. خذوا هذه النسخة. وقال الشيخ عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بين أصحاب الملازم في أي صفحة؟ اثنين وثلاثون. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن مهاب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن مهدلة عن زيد بن حبيش قال غدوت على صفوان بن عسان مرضيا فلما جاء بك فقلت ابتغاء العلم وقال ألا أبشرك ورفع الحديث. يعني إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع ورضا بما يقول. قال أبو عمر. من أبو عمر؟ ابن عبد البر الإمام يوسف بن عبد البر القرطبي صاحب هذا الكتاب المؤلف حديث صفوان بن عسال هذا وقفاه قول عن عاصم ورفعه عنه اخرون وحديث صحيح حسن من ذلك المحفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالراي لان فيه جمله فيها من علم الغيب لا يستطيع ان يستهد بها احد كما هذا ماخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومثله لا يقال بالراي لا يقال بالاجتهاد ليس للراي في مصلح ولا اجتهاد. قال وممن وقفه سفيان بن عيينه قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن يحيى بن عمرو بن علي بن حرب الطائي قال اخبرنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عاصم بن ابي مجهول أنه سمع زيد بن يقول أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم أي طلب العلم التماس الفقه في الدين فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها طلب العلم رضا بما يطلبه قلت حاك في نفسي مسح على الخفين وذكر الحديث مرفوعا في المسعى على الخفين ومعنى فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام رخص له المسعى على الخفين ولا ينزعان الا من جنابه ولكن من ظاهر ولون وبول لا تنزع لان النوم حدث اسرار البول حدث اسرار الغرض حدث اسرار اما الجنابه فينزع الخفان بالاغتسال من شروط المسح على الخفين وهو كل عبادة أو رخصة أن لا تمسح عليهما في الحدث الأكبر أن لا تمسح عليهما في الحدث الأكبر وفي الحدث الأكبر ينزع الخفان. قال وذكره يونس بن عبد الأعلى وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة بإسنادي مثله سواء ورواه عن عاصم جماعة منهم حماد وزيد بن أبي منيس أبو جعفر الرازي قال أبو عمر قد ظن قوم أن هذا الحديث لم يرفعه إلا حماد بن سلمة أبو جعفر الرازي وليس كما ظن. بابنا هذا الذي ابتدأنا به اليوم هو في حديث صفوان بن عسان والجملة التي فيه أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يطلب ويسمعه فأبشروا أيها الأخوة الكرام وأعملوا بهذا الفضل العظيم وهذا الخير العظيم هذا من الله سبحانه وتعالى قد حبك الله بفضائل ايها الملتمس العلم المهتم له الذي يفاجئ الى طلبه بينما نام اخرون وكسبوا عن الطلب فهنيئا لك مثل هذا التوفيق ومثل هذا الفضل والخير من الله سبحانه وتعالى. قال باب ذكر حديث ابي الدرداء في ذلك ايضا الفضل العلم وما كان في مثل معناه. قال قرات على عبد الرحمن بن احمد بن فتح ان حمزه بن محمد حدثهم ان جاء ان بمصر سنه 57 و300. قال حدثنا علي بن احمد بن المثنى قال حدثنا غسان بن الربيع عن اسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوه عن جميل بن قيس ان رجلا جاء من المدينه الى ابي الدرداء وهو بدمشق فساله عن حديث فقال له ابو الدرداء ما جاء بك حاجه ولا جئت في طلب التجاره ولا جئت الا في طلب الحديث؟ فقال الرجل بلى. فقال له ابو الدرداء ابشر وحمد الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يخرج يطلب علما الا وضعت له الملائكه اجل حياته فسلك به طريق الى الجنه. سبب موصل الى الجنه طلب العلم والفقه في الدين. فلولا العلم ما سعدت النفوس ولا علم الحلال ولا الحرام. قالوا انه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الارض حتى الفيدان في البحر. وان فضل العالم على العابد وفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. ان العلماء هم ورثه الانبياء. ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا دراهم لكنهم ورثوا العلم ثم اخذه واخذ بحظ واخذ بنصيب كبير وفير. تفضل. العلم الخاص بالعلوم الشرعيه ولا الواحد يعني ساعه كلمه التكنولوجيا وكل هل بالنفع في الانسان؟ طبعا كل هذه الاحاديث كل هذه الاحاديث التي قراناها من صدر واول من تتنزل عن العلوم الشرعيه. اذا اطلق العلم في الاحاديث وفضل العلم فالمراد به العلم الشرعي. المراد به العلم الشرعي. وليس معناه وليس معناه اننا نزهد في علوم الدنيا. ليس معنى هذا اننا نزهد علمنا او نحاجم علوم الدنيا. علوم الدنيا منها ما هو مستحب ومنها ما هو فرض كفايه ومنها ما هو فرض عين. فتختلف من طب من هندسه من صناعات من تجارات الى ذلك. تختلف حسب درجاتها وحسب حاجات الناس حسب حاجات الناس. كما قالوا من قبل نصف طبيب يفسد الابدان. واحد يقول لك انا طبيب وانا معي شهاده قد تكون ضرورة معنا ربما اذا مشى ليفعل عمليه مثلا ربما ينسى الفوطه داخل امعاء الرجل هذا حدث وينسى المشرب داخل ويخيط عليه هذا حدث وإلا بأنفسنا ولا ذمة ولا أمانة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. وهناك كما قال نصف نحوي يفسد اللسان ونصف طبيب يفسد الأبدان معنا نصف عالم يفسد الأديان. فإذا تعلمت الدين تعلمه بأصوله وضوابطه بيوله. كذلك إذا كنت طبيبا كن بحق طبيب لا تتدخل فيما لا يختص به. فإن الطب مجالات هناك من هو متخصص في كذا متخصص في كذا ومتخصص في كذا. فلا شك أشرف العلوم هو العلم الشرعي. وليس معنى هذا أننا نزهد في علوم الدنيا اذا احتاج الناس اليها. لكن ما اكثر الاطباء ما وجدوا الوضع لكن ما اقل العلماء تعال انت شوف كل سنه كم يتخرج الطلاب وكم يتخرج مهندسين وما وجدنا لهم وظائف. هم دول يشتكون ويعينون، لكن هل وجدنا علماء كما وجدنا عدد الاطباء والمهندسين والتجار والصناع؟ كم نجد من الصناع على الارصفه جالسين الى الساعه 11 والساعة 12 ما وجدوا عملا، لكن هل وجدنا بعددهم علماء؟ ما وجدنا، وجدنا العلماء قليلين وطلاب العلم لا يغطون المطلوب منهم، ما لا يغطون، بخلاف المهن والحرف والصناعات فتجد الاعداد الكثيره والاصناف الوفيره، ومع ذلك في المقابل لا تجد هذا في طلب العلم الشرعي. انما طلب العلم الشرعي كانوا من قول نعطيه الرجل الكفيف يقول له روح اطلب العلم الشرعي، الرجل الكفيف، الرجل الاعرج يقول له روح اطلب العلم الشرعي. سبحان الله، نعطي افضل العلوم اقل البضاعه من المصائب ومن التزهيد في طلب العلم، والا طلب العلم اشرف العلوم وافضل الابواب التي فيها تنفق الاعمار. عمرك هذا هو راس مالك وهو فيه ربحه وفيه نجاته، فانفقه في طلب العلم الشرعي. كم وجدنا في الكليات، كم وجدنا في الجامعات من شاب وشابة لا يعرف الشاب ما هي احكام صلاته، ما متى يدخل وقت الظهر ومتى يدخل، متى هل يحافظ على صلاة الفجر أم لا؟ كم وجدنا من شابة لا تعرف شيئا عن أحكام الحياة معنا ولا أحكام الصلاة، وربما تصلي الفريضة رأسها مكشوفة عالية. وخذ من هذا القبيل يعرفون أسماء المغنيين والمغنيات والفنانين والفنانات ولا يعرفون شيئا عن أسماء الصحابة رضي الله عليهم ولا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من المصائب. ورب رجل تجده في الصناعات سبحان الله ما أعقل وما أحدث، ربما يأخذ السيارة يعني يفكها مسمارا مسمارا ويردها على مكانه، ومع ذلك لو قلت لا تحفظ التشهد لم لا أستطيع أن أقرأ التشهد. هذا من الكرب العظيم ومن المصائب التي ابتلي بها المسلمون. أصبح أكثر اهتمام الناس بالعلوم الدنيوية الصناعات والانحراف ويزهدون في العلم الشرعي. هذه قسمة جائرة يجب أن الناس يبتدئون أول ما يبتدئون طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي، كان الطبيب في زمان أول عارفا بأحكام الشرع، عارفا بأحكام الشرع لئلا يتهاون. أنا أعرف أطباء لازالوا في الكليات يتدربون، مات على أيديهم 10 وهو لسه بيتدرب. وفي البداية هذا قال حكاه لي رجل لم يتخرج بعد قال من أجل يتدرب يموت معنا هذا العدد وهذا الكم، ثم بعد ذلك عشان يتمرس ياخذ ممارسة ياخذ يعني دربة ونظام في هذا يمر بهذه المراحل 10 ماتوا تحت يديه من مصائب. هذا من الإيمان العظيم في كما قال بعض أهل العلم نصف طبيب يفسد الأبدان، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف عالم يفسد الأبدان. يفسد إيه؟ لدي تكتبه يا شيخ محمد؟ تكتبه؟ يلا طيب الحاشية والله في جزء من أيوة طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجة يعني في مثلا علم الطب النبوي لا ده حاجه انا بكمل لانه صاحب الصلاه والسلام لازم يرد عليه يرفع من يعني البيان صحته واقتصادي. يعني لو احنا مثلا قرانا في النهار ده لا يعني حاجه بسيطه انا بدا بني ادم وعكس الله من ضمن لو تنفش من الحد دي اولا هيوفر اقتصاديا في الاكل سن وهيوفر للدكاتره سن نعم. طيب يقول ما من عبد يخرج يطلب علما إلا وضعت له الملائكة أجنحتها و ورسولك به طريق إلى الجنة، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، أسأل الله أن نكون علماء يا إخوة، حكماء، فقراء، علماء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ، يعني بحظ إيه؟ وفي بنصيب وفير محظوظ هذا، نعم، فلا تستقل ما معك، لا تستقل ما معك، تقول والله أنا ما عملت شيئا، وأنت قد وفدت بطلب العلم، أنا ما عملت شيئا، أنا ما بنيت عمارة، أنا ما اشتريت سيارة، أنا ما فعلت شيئا لأولادي، بعض الناس يستقل ما معه، بعض الناس يكون حافظا لكتاب الله عاملا له وينشغل يتوه، يقول لك أنا ما عملت حاجة، نعمة عظيمة أنك حافظت كتاب الله بين جنبيك وفي جنبك وفي صدرك، تستقل بهذا الفضل، هذا يعني قلة توفيق وغفلة، غفلة عن النعمة العظيمة التي أتاك الله إياها. كما الواحد حامل كتاب الله أنا ما معي شيء، ما معي شيء من الدنيا يعني، لا يا أخي، قد حفظك الله بأعظم وأفضل منه، كونك تحمل كونك تكون طالب علم وتوفق بينما حرم غيره، بينما خذل غيره، فاحمد الله ولا تقس الأمر والميزان والمعيار بهل الدنيا أقبلت أم أضمرت، سواء أقبلت أم أضمرت سواء، لا تشغل بالك وتذهب نفسك على الدنيا حسرات وتتقطع نفسك على الدنيا حسرات، إياك إياك، تتذكر دائما أنك وفقت وغيرك لم توفق، نعم، ولا تستقل ما معك من فضل ومن أجر ومن هبة ومن حظ عظيم، وفقت بطلب العلم فاحمد الله عز وجل ولا تنشغل ولا تنفر أعمالك. قال حمزة كذا، قال إسماعيل بن عياش في هذا الحديث، جميل بن قيس، وقال محمد بن يزيد وغيره عن عاصم بن رجاء عن كثير بن قيس، قال أقرب إلى ما قاله محمد بن يزيد أم يا لوط، قال حمزة وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن صمر غيره من أهل العلم أو غيره من أهل العلم عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن الأوزاعي بشر بن بكر، قال حمزة ولا أعلم أحدا من أصحاب الأوزاعي حدث به عن الأوزاعي غيره، وهو حديث حسن غريب. قال أبو عمر أما قول حمزة إن إسماعيل بن عياش يقول في هذا الحديث جميل بن قيس فليس كما قال، إنما رواه عن داود جميل لا عن جميل بن قيس، وهذه تعليقات يعني وإفادات من الإمام بن عبد المطلب تتعلق بأسانيد هذا الحديث، وإلا الحديث صحيح كما سمى الله عنه. عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء هذا هو الصواب، كذلك رواه كل من كل طيب رواه كل من قوم إسناده وجوده إسماعيل بن عياش، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي في بغداد، قال أخبرنا أبو بن سفيان الفسوي، قال أخبرنا عبد الوهاب بن الضحاك، قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جرير عن كثير بن قيس، قال جاء رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء بدمشق يسأله عن حديث بلغاه أنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو الدرداء ما جاء بك في التجارة؟ قال لا، قال ولا جئت طلب حاجة؟ قال لا، قال وما جئت تطلب إلا هذا الحديث؟ قال نعم، قال فاشهد إن كنت صادقا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يخرج من بيته يطلب علما إلا وضعت الملائكة أجنحتها وساق الحديث بنحو ما تقول. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن، قال حدثنا ابراهيم بن بكر بن عمران قال اخبرنا محمد بن حسين الازدي الموصلي قال حدثنا احمد بن سهل قال اخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال اقبل رجل من اهل المدينه الى ابي الدرداء فقال ابو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يظلم فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. اللهم اجعلنا من اهل هذا الحديث ووفقنا للعمل به وذكرنا الاحتساب دائما يا ارحم الراحمين. قال وذكر الحديث وهكذا اسناد هذا الحديث عند من يطيل ويجوده. كذلك روى عبد الله بن داود القريبي واسماعيل بن عياش على ما ذكرنا وحديث اسماعيل بن عياش عن اهل الشام خاصه مستقيم. وعاصم بن رجاء بن حيوه هذا ثقه مشهور روى عن اسماعيل بن عياش والقريبي عبد الله بن داود وابو نعيم وعبد الله بن يزيد بن الصلب وغيرهم من اهل الشام والعراق ويروى وطيب ويروي عاصم بن رجاء بن حيوه هذا عن ابيه وعن مكحول وعن محمد بن منكدر. واما داود بن جميل فمجهول ولا يعرف ولا ابوه ولا نعلم احدا روى عنه غير عاصم طيب غير عاصم بن رجاء. واما كثير بن قيس فروى عن الدرداء وابن عمر وسمع منهما وروى عن داود بن جميل والوليد بن مره وليس بالمشهور. واما اسناد حديث حمزه بن قاسم ففيه اسقاط رجل وتصحيح اسم اخر. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال اخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عن الدرداء فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني عنك انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إن معشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن معشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا ما ورثناه فهو صدقة هو صدقة. قال أخبرنا أبو بكر وسيم بن أحمد بن محمد قال حدثنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل ابن محمد الضرار بمصر إن نال علينا منه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن بهزاج قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري سنة 67 و200 قال أخبرنا عبد الله بن داود الخويلدي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء فأتى رجل فقال يا أبي الدرداء جئتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما جئت لحاجة قال لا قال ولا لتجارة قال لا قال ولا جئت إلا لهذا قال نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. فإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثة العلم. من أخذه أخذ به، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان. كل هذه الطرق والأسانيد يا إخوة في سياقة حديث أبي الدرداء، هذا الحديث العظيم المشهور الذي يذكرنا بفضل العلم وفائدة العلم وكم للسالك لطلب العلم من فوائد والأجور وثمرات الدنيا والآخرة. فأسأل الله عز وجل أن نكون ممن نالتهم هذه الفجور وحبوا وفرطوا هذا الثواب. قال: وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال أخبرنا قاسم بن أسبر، قال أخبرنا محمد بن يونس الكديمي، قال حدثنا عبد الله بن داود بن عامر، قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة، قال حدثنا داود بن جميل عن كثير بن قيس، قال: كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبي الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جاء بك حاجة غير وضوء، ولا جئت لتجارة، ولا جئت إلا فيه؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض لتستغفر له، والحوت في الماء، وإن فضل العالم على العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. لا شك أيها الأخوة الكرام أن نيل العلم منحة من الله عز وجل وتوفيق. كم من رجل يصارع نفسه ويجاهد نفسه لكي يتفرغ ليطلب العلم فلا يستطيع، لأن هذه الدنيا لا شك مشغله. نعم، وتجعل الإنسان ينصد ويعرض، فليتخفف المرء من شأنها وأمرها وليقبل على طلب العلم بكليته. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وأنت من هذا البعض على وجه يأتيك أو لا يأتيك، الله أعلم. لأن نيل العلم فضل من الله ومحض منة من الله عز وجل. فكم من رجل يحاول ويصارع ولا يوفق، وكم من رجل بارك الله فيكم يوفق الله عز وجل، وهذا قليل في الناس، هذا قليل في الناس. وإلا كم من رجل يقول: ماذا يفعل هؤلاء الجالسين في المسجد الحرام؟ هم يقرؤون في كتاب عبد الله، ماذا يصنعون؟ ما هذا الذي يصنعون؟ الناس قد طلعوا القمر. من طلع القمر ولا ما طلع؟ أنا ماذا علي من هذا؟ أنا ماذا يفيدني؟ طلع أو ما طلع؟ ماذا يفيدني؟ أم أنهم طلعوا يا شيخ وجلسوا وناموا وأكلوا وشربوا، أنا ماذا أصنع؟ ماذا أستفيد من هذا؟ ما الذي يقربني؟ ماذا ينفعني هذا في نواقض الوضوء؟ ماذا ينفعني هذا في مبطلات الصلاة؟ ماذا ينفعني هذا في مفسدات الصوم؟ ماذا ينفعني هذا في عقيدتي؟ معنى؟ نريد شيئا نصحح به العقيدة، نريد شيئا نصلح به العبادة، ولا يكون هذا إلا من طلب العلم الشرعي. بارك الله فيك. فكم من أناس يزاهدون في طلب العلم، يقولون: هؤلاء الله أكبر، حدث ما حدث في الدول، هؤلاء مشغولين، لسه حدثنا وأخبرنا، إلى متى هؤلاء؟ أقول: أين ذهبوا؟ يقولون هكذا. لا يا أخي، هذا هو الأساس، هذا هو الأصل، ومنه نبتدئ وإليه نعود. ولو تغيرت الأحوال وتغيرت الأزمنة وتغيرت الأشخاص، هذا هو المنبع، هذا هو الأساس، وهذا هو الأصل، منه نبتدئ وإليه نرجع ونعود. بارك الله فيكم. كان من قبل الإمام ابن خلاد يجلس في المسجد وبرضه يقول حدثنا أخبرنا سمعته إلى آخره، ويسوق الأساليب. فكان واحد يقول إيه بيستهزئ بها الحروف، كل ابن خلاد إذا ما جئته مستندا زي ما احنا مستندين مستندا بالمسجد الجامعي، هذا زمان ليس يحظى به حدثنا الأعمش عن نافع. ليس هذا زمان حدثنا أخبرنا الكلام ده، ليس هذا زمان حدثنا أخبرنا، من سنوات عراض طوال بعيدة نسمع. فلو سمعنا هذا الكلام وعملنا به لصددنا عن طلب العلم وما تعلمنا شيئا. ذاك في الزمان الأول قبل يعني ألف سنة يقول قال كل ابن خلاد إذا ما جئته مستندا، أو زي ما احنا مستندين الآن مستندا بالمسجد الجامعي، هذا الزمان ليس يحظى به حدثنا الأعمش عن نافع. يقول لك والله دول قاعدين معهم حدثنا أخبرنا، ما بيشاركوا في السياسة ولا بيدخلوا البرلمان ولا بيكون لهم حزب يمثلهم ولا يعني ينطقوا باسمهم. ليس هذا هو سبيل الأنبياء والمرسلين. أما سبيل الأنبياء والمرسلين الاهتمام بالقاعدة العريضة في الناس بتعليمهم العلم الشرعي وتوجيههم التوجيه الديني. أما السياسات فهي لا تقوم إلا على الكذب، وهذا شيء معروف. يقولون فلان سياسي يعني كذاب درجة أولى، هذا ما في خلاف، وهذا موجود معروف، وهذا موجود معروف، لأن ظاهرها بخلاف باطنها، ظاهرها بخلاف باطنها. فعليكم العلم الشرعي، عليكم العلم الشرعي، بارك الله فيكم، تنجح وتفلح. أما السياسات فهي تتغير وتتقلب، ومن تعمق في السياسة وإن كان صاحب دقيق لابد أن يقع في الكذب بطريقة أو بأخرى. وهذا بارك الله فيكم هذا أمر مشاهد، ومن تدخل في السياسة وتعمق فيها سيتنازل اليوم أو غدا أو بعد غد، سيتنازل عن الثوابت. وكان من رجل يقول أنا سأدخل بأغيب فأتغير، وهذه المصيبة. يقولون أغفى للبالين والعلمين، هذا كلام بارك الله فيك. أول شيء نقول أن تلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا عليك، لا عليك من هذه الآراء، لا تنفعك ولا تسمن ولا تغني من جوع. هذه الآراء قد جربناها 70 سنة، ماذا عملت الأحزاب في بلاد الإسلام؟ ماذا فعلت الأحزاب في بلاد اليمن؟ ماذا فعلت الأحزاب في الجزائر؟ ماذا فعلت في تونس؟ هم يقولون الآن طيب المشايخ الذين الآن يفتون بالأحزاب والبرلمانات والمشاركة السياسية البرلمانية والمجلس النواب والقبة البرلمان، هم الذين يقولون من قبل، هم الذين يقولون كتبهم مطبوعة بين أيدينا، هم الذين يقولون الدخول في هذه البرلمانات كفر بالله العظيم، كفر مجرد خالص معه. أين الفتاوى الأولى من الكلام الجديد؟ ما الذي تغير؟ الديمقراطية هي الديمقراطية، والأحزاب هي الأحزاب، البرلمانات هي البرلمانات. فيقولون لسه 70 سنة، ماذا استفدنا؟ ماذا قدم الإسلام المسلمين؟ الإخوان المسلمون كانوا مسيطرين على برلمان اليمن. رئيس الإخوان المسلمين الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله تعالى مات قبل 4 سنوات أو أكثر، ومع ذلك ما فعل شيئا. وكانت اليمن بلاد مهيئة، بل كانت تحكم بالشريعة وإقامة الحدود، ومع ذلك ما قدمت شيئا ولا صنعوا شيئا. الظلم يزداد، المنكر يزداد، البعد والإعراض يزداد، ما قدمنا شيئا. بارك الله فيكم. فلنا عبرة في بلاد اليمن، لنا عبرة في الجزائر من قبل، لما تمكن الإسلاميون وقالوا كيف نتركها للعلمانيين والليبراليين؟ ثم تمكنوا 99% أصوات الإسلاميين جاء من الصباح وبجرة قلم ألغي البرلمان. كانت فرنسا تريد أن تتدخل وإيطاليا تريد أن تتدخل، عباس مدني والغندوشي وفلان وفلان وفلان وبلحاج وما إلى ذلك في الدول في تونس والجزائر. ماذا صنع؟ ينبغي للناس أن يتفكروا في هذه المسألة. إذا قامت الرياح وأنت في سفر ولا تدري ما يمين من يسار، هل تتقدم ولا تتمهل؟ التمهل والتغير. ماذا استفدنا أيها الناس؟ ماذا جنى المسلمون من وراء الأحزاب؟ الأحزاب غايتها ونتيجتها وثمرتها العداوة والبغضاء، وهذا كما قال الله كل حزب بما لديهم فرحون. فلا حزب النور يتمنى أن أعضاؤه ينقصون، ولا حزب الفضيلة يتمنى أعضاؤه يكون قليلين، بل هذا يسعى لتكثير أعضائه وذاك يسعى لتكثير من ولاه ومن دخل تحت رايته واسمه. فبارك الله فيكم، كل هذا يجعل الناس يتريثون يتمهلون. كل حزب بما لديهم فرحون، صدق الله وبانت الحقائق وظهرت للناس. ولا تكونوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الأحزاب فكرة فرعونية، نعم نعم، كما فعل فرعون في الناس جعل أهلها شيعا، هذا حزب كذا وذاك حزب كذا وذاك حزب كذا وذاك حزب كذا، وهذه مجالها ومدخلها من الديمقراطية التي هي السلطة فيها للشعب لا للكتاب والسنة. الشعب يحكم بنفس حكم الشعب بالشعب وللشعب. أين حكم الله؟ أين شريعة الله؟ يجب على الناس أن يتفطنوا، يجب على الناس أن يتفطنوا، يجب على الناس أن يتفكروا، وإلا ستظهر الأمور عما قريب إن شاء الله، وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. من قبل أشهر كنت أحذركم من أشياء كثيرة، ووقع ما كنت أحذركم منه، ورأيناه رأي العين ولمسناه لمس اليد. فها هي الأيام وها هي الحقائق، والدين والدين ثابت لا تغير، والثوابت لا تتغير. فليتق الله أمرون في بلاد الإسلام وفي المسلمين. لا صلاح لنا ولا فلاح لنا ولا نجاح لنا إلا بالرجوع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من البداية في إصلاح القاعدة العريضة في الناس، بتعليمهم بتوجيههم. قد عرض على النبي عليه الصلاة والسلام الرئاسة والريادة، عرض عليه الملك، فقال خلوا بيني وبين الناس، أدعو الناس إلى كتاب الله، أدعو الناس إلى التوحيد. لو أن الدعاة والمشايخ منذ أول السنة إلى يومنا هذا اجتهدوا في المساجد في تعليم الناس العقائد الصحيحة، في تعليم الناس العبادات، لكانت الثمرة أحسن مما نحن فيه الآن. أما والدعوة قد ضربت، الدعوة قد ضربت وشوه الناس صورة الدعوة وكانت صافية نقية. لم تضرب الدعوة منذ 60 سنة كما ضربت الآن وشوه صورتها. انظر في زمان أحمد شاكر، انظر في زمان عبد الرزاق عبيدي، انظر في زمان الشيخ حامد الفكري وما ولاهم إلى يومنا هذا. لم تضرب الدعوة ولم تشوه سمعتها وصورتها كما شوهت الآن. اتهم المسلمون والمشايخ والعلماء أنهم إنما تنافسون على السلطة وإنما تنافسون على السياسات والكراسي والبرلمانات. انظر حزب من الأحزاب يدخل فيه المسلم والنصراني، يدخل فيه الرجل والمرأة، مفتوح المجال. صوت أفسق الناس يساوي صوت أطهر الناس من العلماء، هذا وهذا سواء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره. والشيخ حمدي يقول نقعد معهم في المجالس، سبحان الله، الله يقول فلا تقعدوا معهم والشيخ حمد يقول لا قولوا معهم اسكت يا شيخ جزاك الله خير لا تتكلم ولا تعوض ولا تعوض يقول فلا تقولوا معهم فنحن ما شاء الله نقعد معهم فريق يقول ما رايكم بالشريعه نحكمها ولا نحكمها 70% يقولون لا نحكمها و30% يقول نحكمها الله المستعان استهزاء بالشريعه استهزاء بالله استهزاء بالاحكام استهزاء بالحدود الى متى ايها الناس ونحن نصادر عقولنا لا يجب ان نتعقل وندخل لا بالعاطفه انما بالقواعد الشرعيه فالعواطف تهدم ولا تخدم والقواعد تخدم ولا تهدم فالى متى ونحن ننصار تعال يا فلان سجل بحزب فلان كفر عددنا يا شيخ ما عليك من هذا ما يهمكش نخلل الساحه لغيرنا كيف انتم انكرتم على الاخوان المسلمين من قبل انكرتم عليهم دخولهم البرلمانات والمشاركه السياسيه والان انتم تسابقون قبل الاخوان المسلمين ما هذا القواعد هي القواعد ماذا الذي تغير قبل الاحداث ومع الاحداث الدين هو الدين والديمقراطيه هي الديمقراطيه التي اتوا بها وهي دخيله علينا من بلاد اليونان حتى دخلت علينا في بلاد الاسلام ما الذي يفيدنا من الديمقراطيه واحكامها ما جنى الناس من الديمقراطيه الا الشر الا الشر والا لو رجعنا الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لكان فيهما الكفايه والغنيه هذا ونواصل الاحاديث ونترك الشيخ حمدي لا داعي للتعليق لا داعي للتعليق جزاكم الله خير قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء وان العلماء ورثه الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر قال اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال اخبرنا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا عبد الله بن داود بن عامر قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوه قال حدثنا داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت مع البرداء في مسجد دمشق ولا شك ان هذا البرداء تخرج من تحت يديه قراء الشام فاتاه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاء بك حاجه غيره ولا جئت لتجاره ولا جئت الا فيه قال نعم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطلب العلم وان السماوات والارض لتستغفر له والحوت في الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب ان العلماء هم ورثه الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر قال اخبرنا عبد الوارث قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الترمذي ومحمد بن اسماعيل الصائغ قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوه عمن حدثه عن كثير بن قيس قال كنت عند ابي الدرداء بدمشق فاقبل رجل من المدينه وقال جئتك بحديث بلغني عنك انك تحدثه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ما جاء بك تجاره قال لا قال ولا طلب حاجتك قال لا قال ولا جئت الا في طلب هذا الحديث وذكر مثله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال اخبرنا ابو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال اخبرنا ابو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال أخبرنا عاصم بن رجاء بن حيوة عمن حدثه عن كثير بن قيس قال كنت عند أبي الدرداء بدمشق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دراما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ به أخذ بحظ وذكر. وأما قول حمزة أيضا إنه لم يروي عن أوزاعي إلا بشر بن بكر فقد رواه عنه ابن المبارك على أني أقول إن الأوزاعي لم يقمه وقد خلط فيه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد قال أخبرنا أبو بن سفيان قال أخبرنا الحماني قال أخبرنا ابن المبارك عن أوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحو ما تقدم ومن حديث الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا لعلم يتعلمه سهل الله له طريقا إلى الجنة وفرشت له الملائكة أجنحتها وصلت عليه حيتان البحر وملائكة السماء صلت أي دعت. الصلاة هنا بمعنى الدعاء. وللعالم على العابد من الفضل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والعلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يوردوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. وفقنا الله وإياكم إلى طلب العلم فمن أخذ به أخذ بالحظ الوافر وموت العالم مصيبة لا تنكر. صحيح. تصور في سنة من السنوات فقد العالم في سنتين أظن في سنة 2001 و2002 فقد العالم أربعة أئمة أبناء ابن باز الألباني وابن تيمين والشيخ مقبل أربعة في نظم واحد في سلك واحد سبحان الله خلال سنتين. بل هناك أيضا من مات خلال سنتين هاتين المذكورتين علماء أيضا أبدال غير هؤلاء المشاهير فحسب الله نعم الوكيل. كان يعني الشيخ الألباني رغم شدة مرضه وهو حي أهل البدع يخافون منه البدع يخافون منه هو حي مريض حتى لا يتحرك إلا رأسه وجميع بدنه ميت لا يتحرك الأهل الأهواء والبدع قائمون منه لما مات غر قرن البدع ورفع أهل الأهواء رؤوسهم واشرقت أبصارهم. نعم شوف ابن باز لما كان حيا كم كان يعني مغلقا بأبواب الخلاف والنزاع لما مات نشبت بعده الخلافات والنزاعات بين الدعاة وفي المسلمين والله المستعان. نعم يقول هنا وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد ونجم فوميساء ونجم تنصر فقط وموت قبيلة أيسر من موت عالم. قال أخبرني خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قال أخبرنا عبد الرحمن إبراهيم بن أبي أبو زيد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال معلم الخير يستغفر له أو يشفع له كل شيء حتى الحوت في البحر حتى الحوت في البحر. حتى هنا ما يعرفون حتى ما يعرفون شوف اللغة حتى رأسها حتى أكلت السمكة حتى رأسها ها؟ هل لم يطع كل المستمك ما شاء الله يقول لك لما تروح عند محافظات أخرى لا يمكن يفصص رأس السمك لا تفهم بالماء على طول. ماذا فهم جوي؟ أقول لك لا لا يا أهل الناس خلاص ما شاء الله أكلت السمكة حتى رأسها حتى هنا عاطفة يعني ورأسها أنا فهم حرف عاطفة إن صلاتك أسكر من جاءهم دعاء لهم يعني ايه احسن بارك الله فيك يا الصلاه في اللغه اصلا الدعاء الصلاه في اللغه الدعاء فهمتني طيب يقول حتى الحوت في البحر قال حدثني خالد بن القاسم الحافظ قال حدثنا ابو علي بن السكن الحافظ قال حدثنا حاتم بن محبوب الهروي قال حدثنا سلمه بن شهيد قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن خالد بن أبي يزيد عن خالد بن عبد الأعلى عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء هذه الأمة رجلان فرجل أعطاه الله علما فبدله للناس ولم يأخذ عليه صفرا يعني لا ذهب ولا فضة ولا نحاس ولم يشتري به ثمنا أولئك يصلي عليه طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام كاتبون ورجل أتاه علما فضل به عن عباده وأخذ به صفرة يعني شيء من الدنيا واشترى به ثمنا فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار آدم الله يرحمه قال أخبرنا خلف بن القاسم وهذه آخر رواية في مجلسنا اليوم إن شاء الله قال أخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن بشير قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصمعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء عن وليد بن جميل عن قاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير صلى الله أن نكون من هؤلاء قال أبو عمر الصلاة هاهنا الدعاء والاستغفار وبمعنى قول الملائكة تضع أجنحتها أي تدعو والله أعلم لكن هذا تأويل من الحافظ بن رجب وعبد الله رحمه الله الصواب أن هذا الحديث يحمل على ظاهره إن الملائكة تضع أجنحتها أي تفترش وهذا أمر نؤمن به ونصدق وكيفيته لا نعلمها كيفيته لا نعلمها بعد هذا إخوة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم على واحد وحافظه ومبلغه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ لمستمع العلم وحافظه ومبلغه ان شاء الله نتناوله غدا بإذن الله في درس الصباح بعد الفجر هنا ان شاء الله درس صحيح الإمام مسلم بإذن الله درس صحيح الإمام مسلم بإذن الله بعد المغرب في مسجد التوحيد الليلة ان شاء الله فليخبر الشاهد الغائب من عنده سؤال ان شاء الله انا موجود بعد الصلاه يسالوني ان شاء الله يجادلني ما في مشكله ان شاء الله سبحانك اللهم بعد الصلاه بعد الصلاه السنه